ما نفى عن نفسه، والسكوت عما لم يرد إثباته ولا نفى. نعم. لا لا كملنا. نعم كملنا بعد نعود عليه، خلنا نمشي على ذلك. إذ قلتم العقل الصريح يعارض المنقول من أثر ومن قرآن، فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل ذي الألوان، فإذا عجزنا عنه ألقيناه لم نعبع به قصدا إلى الإحسان. هذا يقولون إذا عجزنا أن نؤلف بين المعقول والمنقول فإننا ندع المنقول، ويقولون إنما أردنا الإحسان يعني جمع بين المنقول والمعقول، وهؤلاء يشبهون من قال الله فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هؤلاء يقول نحن نؤمن بالله وبرسول الله وبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، لكن نريد أن يكون التحاكم إلى إيش؟ إلى العقل، وهو المرادف الآية الكريمة. المرادف الآية الكريمة بالطاغوت كل ما خالف الشرع هو طاغوت.